حلو يا تعب كل شمال. في مشكلة يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الباب الخامس، القصر. يقول المؤلف رحمه الله: القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، والثاني إضافي كذا. فقصر صفة على الموصوف، وعكسه من نوعه المعروف. طرقه النفي والاستثناء هما، والعطف والتقديم ثم إنما. دلالة التقديم بالفحو وما، عناه بالوضع وأيضا مثلما. القصر بين خبر ومبتدا، يكون بين فاعل وما بدا منه فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. الباب السادس، الإنشاء. استدعي الإنشاء إذ كان طلب، ما هو غير حاصل والمنتخب، فيه تمني وله الموضوع. ليت وإن لم يكن الوقوع، ولو وهل مثل لعل الداخلة فيه، والاستفهام والموضوع له. هل همزة ما ما وأي أين، كم كيف أيان متى وأن. فهل بها يطلب تصديق وما، همزا عدا تصور وهي هما. وقد للاستبطاء والتقرير، وغير ذا يكون والتحقير. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس، القصر. باب كشنات القصر وحي قصر قال أورنجنا باب القصر باب كلينا باب القصر يقو ووحلا إسكو كوبيو وحلا إسكو أورورناي قصر وحق اللغة ده وحي رهدان الحبس سيد إلهي سبحانه عز وجل وقرآن كوير حور مقصورات في الخيام وحور مقصورات أي محصور محبوسات في الخيام شندوين كذا سيكون شران كما بحان قاصرات الطرف يعني وحوي مارك تلاها مستعان حابسات الطرف رجود أم بيون أجان ملك له ما في ريان قصرته أي حبسته بدرني سواء أنا حبسي حاجة مارك اللقاء استلاح يا ربي حين توحي لهذان هو تخصيص شيء شيء لجو خصيصه شيء قاسي مارك صفة موصوف مدن بنقنايا بشيء شيء كلا لجو خصيصه أو اسمه صفة موصوف مدن بنقنايا بطريقة مخصوصة إذا طريقة مخصوصة على الراعي وطريقة مخصوصة يا مركب واحد نقول أدوات كي يعني ما ركت الله مستعان لاستعمال أي مرك قصري الله سمين هاي قصري وأركان تبلا غدا كوا مهم سنوي هاي هلاي بلا غدو أما واد مقام الإجاز كان إن كلام كان الإجاز يلا كوا مقام الإطناب كان إن كلام كان محي لو طرح تقوه الله في ديو مقام الإجاز كنا مركا وأون قصر جيويان ومحب إمارة قصر جو مهم وياه هاي لا يوح كل منا يا قصر جو لو جمله هذا مركا ترى هذا إنما المؤمنون إخوة مؤمنين توأن ولا له مركا ترى هذا جملة داس مؤمنين توأن ولا له محاكوا لكوه سجرة لا غيره وحكى لا يسمعها مركا قصر جو وجملة ظاهرها مقطع يمد كلاه لجوه اسمارك تعالى مستعان قريي إنما رأيت محمدا وحنون أركي محمد معكوه السجرة لا غير اتكلم معنا أركينين قصر قمرك أفر ركن بوليه مقصور إيا مقصور عليه ملا كوبيه إيا ملا قدل كوبيه أداة أو واحد استعمالي سيء سدا إنما إيا وحلا متكع إيا قصر قلفتي سيء وفعلك كانت ثمانية سنة marka maqsuurka iyo maqsuur aleehiga oo arkaanta qasriga ah waxay ku sheegan waxay jiraan tarafaan baa leeyahay tarafaal qasri baa leeyahay qasriga labadiisi taraf baa leeyahay waa sida markay ku akhriinaynaa kutubti ka warramayay majaaska majaaska marka uu maaragtay ama tashbiihu arkaanta shimsa shabah mushabahu bihi wajhu shabah ya tashbih tayib marka mushabaha iyo mushabahu bihi waxa la yiraahdaa tarafaa التشبيه لا يضرب في تشبيه كون ولمد مقصور كي مقصور عليه جو حين قرأ طرفاء التشبيه طرفاء إيش القصر ده أداة كأي قصر مركل مركل لقاه الله مستعان مركل لقاه طرفين كيس لقاه قصر كمركل طرفين وإنه خلق قيبين هنا إن شاء الله waxaan ka bilaabaynaa laakiin qaybta sahlan insha Allah qasriga marka ka qasri ahaan loo eego wuxuu qaybsamaa laba qaybood buu qaybsamaa قصر صفة على الموصوف هي قصر موصوف على صفة. وحنا نرتل القصر ما هي وحنا نروح طرفاء مع القصر باتشروه مقصورة مقصورة عليه وحوال الكوبية وحنا وحبال الكوبية. هذا مركز ترى هذا إنما رأيت عليا علي أمان أركي أركتدي بمحاتكو كوبيسة علي باتكو كوبيسة سيدا صوم. طيب لبدا سمركة وحي كليه المقصور مقصور علي إنما رأيت وحنون أركي أركتدي بمركة محيطة مقصور إيش علي مقصور خلو كوبي أنا واكما وعلي علي بعد واحد كوكوبيسة أركتدي كوكوبيسة مقصور كأي مقصور عليه ومركة ووح ذات له يوح صفاه انت بظن وذات يعرض. هذا مركة صفة وشيء معنوي أركتدي وشيء معنوي وصفاء سوما يدي بعد واحد كوكوبيسة محي ذات له علي كوكوبيسة ما لا فهم معناها. مركة مقصور كأي مقصور عليه وصفة إيه موصوف صفة كوبيسة مركة صد محد كوكوبيسة موصوف أما موصوف كات كوبيسة أو محد كوكوبيسة صفة صدرت القصر كمركة وحوك لك عيا قصر صفة على الموصوف يعكس يسوها قصر الموصوف على الصفة. هذا مركة ترى هذا إنما رأيت عليا إيه هذا ترى هذا إنما عليا رأيته فرق ما ودي حياة إنما رأيت عليا إيو إنما عليا رأيته مرنا أركتدي بات كوبيسة علي بات كوبيسة مرنا علي بات كوبيسة وأركتدي بات كوبيسة معنى هو محي مركا ترى إنما رأيت عليا علي أمبان أركي معنى هو محي عدك لماانا أركين سيدا صوما. طيب ذوات كاد ماشا كساريسة إنما رأيت عليا إنما عليا رأيت مركز آترا هذانا واحد ماشا كو ساريسة مرنا الدات ذات ساريسة مرنا أركتدات ساريسة علي أمبان أركي إيو علي أمبان أركي إيو وحانون أركي علي وحاول حيا فرق آدي آد وهائل جدا مر أركتدات كوبيسة واحد ليه أركتدات علي مرافين مرنا علي بات كوبيسة أو ليه هاي يعني وحاول ما أركتدات الله مستعان علي ما أنا مرافين أنا وعلي كما أنا مقدبين معناها صحي أن يسيء ففاين دوانا مركي إنو كتاب كان يسيء قد قال إن شاء الله تعالى وحكى الله تسألك وقلنا قنكرة إنما المؤمنون إخوة هي إنما الإخوة المؤمنون أكرة مثلا إنما المؤمنون إخوة مؤمنين توا ولا على صفتي ولا على لماذا بعد كوبتي أو حد كوبتي هذا ترى إنما الإخوة المؤمنون مؤمنين توا ولا على هي مؤمنين هي أنبا ولا على لا بد معنى كلا هذا نيسا مثل إنما إن كلام هي المؤمنون مؤمنين إخوة ولا لؤمي معنوا مركا وحكى ليس مأهوي ولا لؤم بيسيه هذا ترى هذا إنما الإخوة ولا لؤون المؤمنون وقوة مؤمنين تها مع مركا إنما شكا صباحية إن العدك لو ولا لئي أنا يشرين ومركا ولا لماذا بعدك لقاء فينيا مرنا مؤمنين تأوحا ولا لماء هين لقاء فينيا ومعناها ما لفهمها. طيب مرنا صفة لقصرنا يا مرنا موصوفك لقصرنا يا كو وحنا لينا مركا قصر صفة على الموصوف يا قصر موصوف على صفة لا بد أسوق لك أيون نسي أدي لا بد أن أكرك إن يتصال يلا بد إن شاء الله تعالى مركا حق أداتك لا أداتك لا استعمال يا أركانتي أفرت مركا حق أداتك هاد كذا كتنا أقسام فر بدن بوك لك عيا يعني مربط إنما استعمال يا مركا سقصر إنما الأورنا يا مربط واحد استعمال يا مارك تعالى مستعان عطف استعمال يا مربط نفي استثناء استعمال يا أوكا مركا لا يا حق واقعة هي حقيقة حق واقعة حق هذا مركز لقائي أغنى وحقوك لكعية من حقيقية هي من إضافية قصره مركز حق واقعة حق هذا لقائي وحقوك لكعية من إضافية من حقيقية محلو قد شيء هذا هدية ترى هذا إنما علي شجاع علي وأنجيسي وحكى لماها وركا سحمي بحسب الحقيقة سحسام كوي أو علي ما صفاتها كلي يبولي ما هي علي صفات فربدن بولي كو مركا لكن لقى أغو حقا ما ركتي الله مستعان إضافة لقى أغو هذا تراد إنما علي شجاع مركا وحكى لله فيريو هدي آد فيريسو علي deeqsinimadiisa iyo cilmi badnaantiisa iyo geesinimadiisa markaas barbar dhigto, haddii aada u jeeddo inay geesinimadu wixii oo dhan oo waxa kale oo dhan ay ku xoog badan tahay oo cali aanu cilmi ku sifaysanayn, deeqsinimana aanu ku sifaysanayn, laakiin geesinimo aanu ku sifaysanayn, maxaad odhanaysaa markaa? Innamaa caliyun shujac. Cali wax kale maahe, caalimna ma aha, deeqsina ma aha, waa un shujac. Kaas markaa ma ansaxaya? هو أنصحيا وأنصحيا طيب طيب مدوى حقيقه أو شيء وحلله صفة كلية بولي قصر حقيقي كالي هذا كاسي مصر تقله أو شيء استاويح ليه أكثر من صفة أكثر من صفة شيء استاوي ليه أقول يران شيء كان مخلوق وأنا موجود مارك أقول يرتاي وأنا مخلوق وأنا موجود سدى صومة كوب هذا مركات ترى هذا هل صفة أكلية أتسيسو أتكو قصرسو صفة أكلية أتكو قصرسو ما حكا صوب بحيني مركا ماشا وحكا صوب بحيني أنا مركا صورتا قال هين إنا هين وح صورتا قال هين هل الشيء أو هل صفة أكلية لي لم يهل كرهي وحكا لك صوب بحيني وحا إير هذان رفع النقيضين نقيضين إن لا رفعي أي إن لا شمعي لابد مستحيلات كي كتران هذا دا تير هذا مارك حياء يموت أوكله إيا موجود إيا معدوم أوكله منا كل مكران منا محي لما ودر رفعين كانوا كوا واحد اللي يران نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في مكان واحد في زمن واحد في يرهدان حداد مركز شيء ترى هذا هل صفة أبو لي صفة الدون تو أدو تا الدون تو أدو دورة مرك تي أدو قاتش عشان مثلا واحد تقول إنما هو حي وحي كل نمت كأنفدي مع هذا مركز كأنفدي سه موجود نمدي معدوم نمدي لا بد بات كأنفدي مركز مع مركز صعب حي رفع ليش نقيضين نقدان كما رفع إلي تاسي مركا هبيرات هو مستحيل مركا سورة قلمة أما لكن كاسوا قصري حقيقي لما نهلو هدي أن لوغة تشيدين مبالغة ما اللي فهمي مركا مبالغة هدي أن لوغة تشيدين أما لكن قصري إضافي إساق والي هلي وانا فرع بدين أوه محي ننكا كاني مثلا واسفري واتقي وحا مركا دودي كان عضي ورونينك ما سفرين إيو وما ركت الله مستعان ومقيم إيو ما هو مسافر قف مركز واحد دونا يا إنه حق ما ركت كور منك هسيل مسافر هاي مركز واحد ران إنما علي مسافر ورنك هسيل واحد كلام هو أم سفري بالنسبة إلى الإقامة بالرفضة يا محمر هكو حسرنا يا وحكو حسرنا يا محي سفرك وحليه مركز كأكتان دينا عم إقامة إيو مقيم هاي مشرتي ninkaasi waa un safray marka sheegu markuu nisbi yahay waxyaalo far badan u leeyahay oo aad mid kaliya doonaysaa inaad soo qaato kuwa kale aad aanfido marka qasriga caynkaas waa la isticmaalaa waxaan leeyahay qasriga eesh idaafi ah labada qasriga kala fahmay ko qasriga haadir shaq tayib qasriga xaqiiqiga ahi laba wuxuu u kala kacay dhowr qaybood ama laba u kala kaca al xaqiiqiyyu tahqiiqan tahqiiqan iyo al xaqiiqiyyu mubalaghatan al xaqiiqiyyu tahqiiqan وأنا ترى هذا الشيء كان هل كاسي في أمبولية هاي تاسي مركا إيضا لا مهلا تنشق نقول إيوه الحقيقي مبالغة إن هذا قلت شيء دم حي مبالغة وأصدق إنما أنت منذر أو نبي قال لوير عليه الصلاة والسلام وح كلمات تهدا واحد أنت هاي دقي مع مركا لا أنفي وح اللي قال وح صفات لها أو كل أدم بلا أنفي إنه مخلوق يهاي إنه عبد يهاي إنه إنسان يهاي waxa kala dhan waa la anfiyo waxa la yiri waxa uu ku sifaysan tahay maxay digi digo un kaliya tahay maxaa looga jeedaa marka al xaqiiqiyyu mubalaghatan baa la yiraahdaa qasru idcaana way ku sheegane waxa looga jeedaa arrinkan baa la xoogeynaya kana muxuu leeyahay yaani ma aragta cadamadiisa iyo weynidiisa iskale markaas waxa laga dhigayaa ka annama inuu maxay yaani ma aragta allah musta'an sifa kalaba aanu lahayn ma la fahmay markaas xaqiiqo marka labaas uu kala kacay xaqiiqo xaqiiqan هي الحقيقية مبالغة قصر إضافي يا ولد كم مبالغة كنت به قصر مركا إساقو إضافي هي وحوك لك عيا إساقنا صدح قبض بوك لك عيا قصر الإفراد هي قصر القلب هي قصر العكسي قيمت قيمها أنا وحكينا يا حامل كقفك كوحن باري إنو قصر كان سمايو حامل كوحن باري قفك إنو قصر كان سمايو مثل واحد تري إنما الله إله واحد ألا وأن ألا كليا وحكلا ما أهوى صفة كلا ملا صفة الوحدانية كليا أمبولي قصر عين كاسا maxaa kugu xambaaray waxa kugu xambaaray qof shirki i'tiqaadsan yaad la kulantay marka sad waxa leedahay inama allahu ilaahun waahid qasriga caynka marka waxa leedahay qasrul ish al ifrad waki lil marati laguni yeelay qasrul qalbi baa jiro qofki wax khaldan i'tiqaadsana wax khaldan baa i'tiqaadsana مثلا وحي اعتقادي قف كان انه مقيم هنا وبتشو انه ماركت مسافر بهي مركز صاد وحتى انما علي مسافر عكس جي صاد مركز شكت كان وحل الاراد عكس قصر الايش العكس وضع اضافي لقيتي سي محي لبادوي قيبت صد هذه قصر القلب ده قصر القلب كو قصر العكس هو قصر العكس هنا waxay u isticmaalaan qofkii mutaraddidka ahaa ee wax ka taraduday tacyiin buu ka taraduday yaani waxa weey wax idan sameeyay ma fulaan baa talo mise waa fulaan mise waa calaan buu ka taraduday markaas aad waxa leedahay inama faa'ilu fulaan waxay kaloo ku sheegan qasru tacyiinna way ku sheegan qasru al-aksina way yiraahdaan qasru al-ish tacyiinna way yiraahdaan ko mid kasta oo marka idaafiga iyo xaqiiqiga ahi muxuu kala kacaya mawsuuf ala sifa إيو صفة على الموصوف مت كستو قصر الحقيقي أه ولا بقوك لكعي الحقيقية تحقيقا إيا حقيقية مبالغة إيا قصر الإضافي قها وصدحوك لكعي قصر الفرد والقلب والعكس مت كستو وحوك لكعي شنتا قصر صفة على الموصوف إيا قصر الموصوف على الصفة سادر تدمر كاوحي نقونيسا شن لقود رفتين لبقو أي صواب حيسو طبعا مركا ملا فهمي طبعا كاسا مركا صواب حي اللهم استعان لما تصفون انت اصمرك الشيخ الرب هالك كان كبير عن يرك دورك بيدة انو مرها كو افسد ان شاء الله تعالى وحير القصر نوعاني حقيقي وذا نوعاني والثاني اضافي كذا فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف القصر قصره نوعاني لبن نوعه حقيقي من حقيقية وذا كاس حقيقي اهنا نوعاني اسلا لبن نوعه سيك لي ودوا انك نري حقيقه ونوع اللبع وصف على الموصوف وموصوف على الصفة إضافي قنس نوع سيدا سوكال والثاني كلبا إضافي ومد إضافية كذا إثنى سيدا سوكال ويو لبعوك لكعية قصر صفة على الموصوف قصر موصوف على الصفة فقصر صفة على الموصوف فقصر صفة صفة لغو قارية له على الموصوف موصوف لغو قارية له أقول لي هذا إنما يخشى الله اللوحة كعب صدقو كلية وصفة الخشية إسكالة من عباده العلماء موصوفين تاس بعد واحد كو خاصية شيء صفة الخشية موصوفين تا علماء بعد واحد كو خاصية شيء صفة الإيش الخشية وعكسه عكس جيسنا من نوعه المعروف نوع الليقاني ويؤه وقصر الموصوف على الصفة موصوف كان ينبى صفة إسكالة عدك لها بيراتئه ملها مرة دا صفة كوبي كوبيسة ووحد لها دهي هبل ينبى إسكالة عدك لصفة مقادن كرتو مرن هبل بات كوبيسة ووحد لها دهي صفة كلي أنبولي هايو وحكا لمالي مر واحد لها دهي إنما الشجاع علي جيس قواء علي بمعنى عدك لجيس من نقون كرتوي إنما الشجاع علي مر كواما حي وقصر الصفة على الموصوف أما واحد رانيسا إنما علي شجاع علي وأن جيسي أحكلمها ومركا نوع محي وقصر الموصوف على الصفة صفة كل يوم بعد نكون كوكب طبعا حتى الصفة كل يوم بولي ما لا فهمي هذا مثلا إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تواء ولا على أمو أحكلمها محي إنها مركا يدنا وقصر الصفة وقصر الموصوف على الصفة موصوف كي أو مؤمنين تهابا واحد كخاسية ليسا كقارية ليسا صفة ولا لماذا تتكى غار كود لكن محي رادان يعني مؤمنين تؤمن بها ولا لا تاس وخلت معناها سحن محوية هاي مؤمنين تؤمن ولا لا مؤمنين تؤمن ولا لا أو مؤمنين تي أو موصوفين تأها بعد واحد كو خاسية ليسا محي صفة كلي أو من باب قصر الموصوف على الصفة أو واحد كده أنت هاي إنما علي شجاع علي وأنجيسي تاس كده أنت إيه مؤمنين تؤمن وأن ولا على حكى لي سماه محله قلت شذا مركو من باب الإيش المبالغة من باب المبالغة أو يعني واحد ويا مارك تيس مر واحد كلام يعني واحد ويا واحد لحو مارك أدل لحو شنو إياه ولا لماذا iyo manzilada booska ay ka taagan tahay dadka muuminiinta marka alqasru nawaan qasru waa laba nooc xaqiiqiyun wadaaka xaqiiqaha nawaan laba nooc weey qasru sifatan ala almawsuuf iyo qasru mawsuufin ala sifa wathani kalabadna idaafiyin mid idaafi aweey kada sidaas oo kale isna muxuu yahay isna deen nawaan laba nooc weey فقصر صفة على الموصوف إيوه وعكسه من نوع المعروف أو قصر الموصوف على صفة انت هدي له فهمي حنو ما للي مركا إن قصر قال لك لفهمي دورا إن شاء الله تعالى طرقه طرق ديسو أداة كيسو أكا أنت بقولك هو ذا مدمد بكو شيقيا طرقه طرق ديسو أداة كأهي النفي والنفي والاستثناء يمحي استثناء هم اللي بدو ذهب وين أطير هذا نفي استعمال شكد من استثناء كذا كانته وما محمد الا رسول محمد ماها رسول ما يحكلمه ام حين نقول ايسا مركه يا صفه يا اسم موصوف موصوف ده محمد عليه الصلاه والسلام نبي قلنا صفه هو محي والرسول لماذا يا مقصور يا اسم مقصور عليه ما موصوف كان مقصوره مسه ما رغتي صفه ده مقصوره كلام مقصورة كباس مقصورة عليه وما محمد المحمد ما أهان وحكرة رمبا لقام فيه إساقا مركا محوية هاي مقصور وحكرة رمبا لو ديدي محا مقصور عليه اللو قرد إساقا لو كوباي وسيدي ماركتي دلد دي لو قبل لو سيه رسول لماذا وما محمد إلا رسول وحكرة ما صفادة رسول لماذا أمبو ليه هاي ما اللي فهم معنا طيب اللهم استعان طرقه النفي والاستثناء مركا مركا النفي استثناء استعماله يسو وما محمد الا رسول ما ذا وحا كدنبايا والنفي اه ايا مقصورك الا ذا وحا كدنبايا وحنا نقنيا مقصور عليه ما فهم مركا طيب والعطف عطف كيف اسنا اداتك كميده وعطف هو ما حي رايت فلانا لا فلانا رأيت عليا لا محمدا رأيت عليا لكن محمدا رأيت عليا بل محمدا ومارت عطفك عينك لأنه وحفا إذين يا محي تخصيص رأيت فلانا بانركي لا لا فلان معنا أركينه عليا بانركي محاكو كوبتي مركا أركت هذه محاكو كوبتي فلان كان دماتكو كوبتي تامد أسر لو دواينا جسامرنا يو يعني ما ركت والعطف تفسير مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب رد سامع إلى الصواب كسويح فائدين يا قصر فائدين رد سامع إلى الصواب كسقصر فائدين طيب كباس مقصورة كباس مقصورة عليه يا مرك رأيت فلانا لا عليا مقصورك وما ركت الله مستعان أركت دويا وحد كوبيس أركت هذه محد كوب تي مرك او مقصور عليه محد وقد دغتي فلان بعد وقد دغتي وها marka عطفك ka dambeeyaa wixii maqsuur alayhi waxa ku horayaan waa maxay wa maqsuurki raaytu fulanan la aliya طيب والتقديم تقديم كيف اسنا كامله قصري ودوانه سو مرني والفصل للتخصيص والتقديم يعني والتقديم كذلك الا التخصيص كي قصر ودوان اسكوميد تخصيص تخصير كي قصر ودوان اسكوميد اركتي هذه بعد حقوق خاصيه اي اركتي هذه بعد حقوق قصري او كو حبستي واهن اسكوميد نفيو marka dewa musnadki musnad ilayga la kala hormariyo mubtadihi khabarki wadax hormarinaysa mubtadihi khabarkiina waad dib dhigaysa qasrigi ka horan soo maray thumma dabadaadna inma inma wa ayna ku xigta inmal mu'minuna ikhwatun inma anta mundhir inma yakhsha allaha min ibadihi alulama kuwa sanawa mahay wa ma aragta allaha san wa adawatki qasrigi ومرك إنما أنت منذر محاسفة محاسة موصوفة أنت أيام موصوفك يا منذر نوام حي وصفة دي إنما أنت أديق موصوفك لا صفة هنا منذر نوام حي وصفة دي كيف هذا مرك يعني مارت مقصور عليه كيف هذا مقصورة مصفة ذا أمس موصوفك إنما أنت أديق أون إنما هذا ككوحي قاوحي هاي مقصور عليه محل مقصورك يا كيلو كوبي منذر او صفدي اه با وحيتهي مقصور عليه وحي لو كوبي طيب دلالة التقديم بالفحوى وما عناه بالوضع، وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدأ. وحير طرقه النفي النفي يبقى طرق دي سكمدة ما رتوى الاستثناء استثنه هما اللي بدأوا دعصوا هذا السعادة إلى النفي وكلي دا من نقنيه قصري ما فائدينه استثناء كلينا قصري ما فائدينه وتضطر والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات ما قصري فائدينه ما وعباب العام والخاص ويا هدات النفي أظهرت كجلسات ما رأيت محمد محمد ما أنا أرك ميو كوفة إيدينا يا قصري ما قصري جوا حكوفة إيدينا يا ونفي جي استثنه أو وذا السعدوي ما رأيت إلا فلان إيه إن رأيت إلا فلان أنت دلم عنها هاي ماذا ما رأيت إن رأيت أي ما رأيت والعطف عطف كي بأسنا كم دوا تقديم إياه كالهرمرنتي ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عناه بالوضع وأيضا مثلما دلالة التقديم تقديمك الدلالة ديسو كالهرمرنتو سدع يحكوتو سيسائي بالفحوى استنباطه وعلى صباح وما عناه بالوضع وما كي عناه كايسق الله حرير سنانا بالوضع لغة يمارة كفا إيديا وأيضا لقول لها بي مثل ما سدي القصر قصره بين خبر خبر إيو ومبتدا مبتدا وقد حيو أي يكون النقدا قصره بين فاعل فاعل إيو وما كي بدا إساقا ماركتا الله مستعان يعني ماركتا كسو فلي أو دي فاعلك وحو سميهي أو يعني ماركتا فعلك ومفعولك كسميهي هل كان وحو قد شهده طرق دو لبا يوكا لك عيسا نفيقي استثناقي عدفكي تقديمكي إنما دي لبا قبت بيوكا لك عيسا اسم حيكو قدتو سيان قصر محيكو قدتو سيان قاركود وحيكو قدتو سيان أسر اللغوه ديكو قدتو سيان كوا وحال ليرادة وضع سيداسا عربت أدجيسي عرفتو إنما مركي استعمالي سي وحي بقى قلت لقى شئيني قصري فأيديسو وحكى لها بيراته وقومي بيتلقلين كو نفي استثناء هنا سيداوك له لغة هم باسال لو قد شي استنباطكو ما إيمان يا وحي انت لا تتبعي مركا كدب لقرتي إني فأيديسو قصري كما إيمان إنما ساسا باللو دي شي وضعي لغة العربية بساسا أما لكن تقديمك يتأخيرك تتبع كدب يا استقراء ين لا طبق لي كدي بروح الأجادي إن أي فائدة يسمحي قصر يتخصص فائدش إلا كن أصل هانسي دا مركي هوري لو مدة شنو ركمل فانسي أنت صار وين كوشة دلالة التقديم تقديم كدلالة ديسو بالفحوى وحي أهاتي أي كائنة وحي أهاتي بالفحوى استنباط يلا صباح وحي أهاتي وما عناه كي سأوفن قشنا ايه ما عرقتي كلنا بالوضع ده جنبو حكوفة ايديه اوام حي كلمات كي كلا ايه ما عرقتي الله مستعان سيدا النفي استثنه ايو تقديم كي محلي عفو عضف كي انما اينا بالوضع بيكوفة ايديه وايضا لقول لها بي مثل ما القصر سيدا قصرك بين خبر ومبتدا وقدح ايو ايو يكون وحوء هذا بين فاعل ايو وما بدا يعني قصرك ومبتدا خبر بوقلا هذا مثلا انما المؤمنون اخوة المركان لا ينهي جملة المركة ورا مبتدأ خبر به واحد المؤمنون إخوة مركز سواح عند معنا إنا قصر إنه في أديسه مركز سنهرت واحد كجلنا إنما المؤمنون إخوة واحد مركز ورا محمد رسول الله مركز عند معنا إنا قصر إنه في أديسه مركز سينه مبتدأ خبر به هيد مركز سنهرت إياه لحد واحد كجلنا محي نفي إيه استثناء وما محمد إلا رسول ما مركز نري إنما أنت منذر واحد أنت منذر مبتدأ يا خبر مركز سواح عند معنا قصر إنه في أديسه مركز إنه إنما هرتك قال إن إنما أنت منذر مركز صدق وقصر وخبرك إيه مبتدها أقله أي فاعلك إيو يعني ما ركت الله مستعان وما بدأ وما بدأ قال ما أنا بتكون فسري كرتها وما بدأ يوحى إسحاق سوف لي أو فعلك وأتري هذا إنما ذهب علي أرن وحكة لما هي علي واون تجي ها كو واحد كل أوران كرتا يعني وما بدأ يفعل كويح إذا كسوف لي أو فعل كأها عدة يكون عايز مفعول كأ ومرك آتر هذا إنما ضرب علي إنما ضرب علي محمد واحد ضرب علي محمد سماهين مرك صلاح الرجس إنما ضرب علي محمدا إن كلمة علي وحونو قرعي كليه محمد وحاسو قاري يا شمركا فاعلك إيو مفعولك فمعلوم منه وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل فمعلوم مدل يقانه أي منه قصر يا كمد أهضي وقد ينزل إن لدتشيا الأركا منزلة المجهول مجهول منزلة دي إن معلوم كلدتشيا الأركا أو ذا يبدل أما كابل لبدلؤه مجهول بوسكي معلوم لدتشيا وده تنوى لقرانا يا أفعاشو مرنوا مبني للمعلوم مرنوا مبني للمجهول أما مغير الصيغة قتل علي فلانا إيو قتل فلانا منها مبني للمعلوم منها مبني للمجهول سيدا او ماركت مبني للمعلوم اقلي كرا قصره اضلان كرا اقران كرتو انما قتل علي فارحا بعد مبني للمجهول اقلي كرتا انما قتل فلان هبلو مالدري بركا ما اللي فهمي فمعلوم مدل يقانو معلوم ايامين هو كمد اهاضي قصره وقد ينزل ان لدتيا لاركا المعلوم كان معلومك منزلة المجهول من مجهول بوسكي او مجهول لغاديغو او ماوسه ذاك او مجهول كا يبدل ولا بدلو او لو بدل ما حي معلوم لغاديغو من المعلوم لغاديغو هلكا و هو كغا سو بخي شيخو marka قصري الباب السادس الانشاء باب كانوا بابك لحاد وانشاء يا شيخ خير شان بابك لحاد وبابك انشاء هلكا marka waxa ku soo dhamaaday macaaniga markii aan bilaabeynay maxay inuu soo kala qaybinay jumlada khabar iyo إنشاء خبر كما مركا وحن نري وحقو بهان يهي مسند إيا مسند إليه إيا سند كخبر إياها إيا جملة دو وحن نقون كرتا جملة فعلية أهي أو مسند كفعل نقون كره حوال متعلقات الفعل إيا جملة دي مسند كمسند إليه كقوبنا المفتدى هي خبر كأهي بين وحن أبهان كرنا سيدا أنت منذير أوكلة إنا قصر كدقنو مركا سير إنما هرتك قلنين شانتا بابا سوامر كو وحنا أها بابك كان علم المعاني سديد بابو أها سديد باب مركا صدح بهذا إنور لمن باب كان مركا باب الإنشاء اللي يري هذا وحن مقابل ويهي باب الخبر بلا فهم مركا خبر وحن اللي يري هذا ما يحتمل الصدقة والكذب لذاته وقفك اللي قرن كره يعني واحد يرم باشاكتي أما بهم باشاكتي مركا بلا فهمي إنشاء كان هو ما لا يحتمل الصدقة والكذب ووحن رن يبان منه حن بارك هنن وأسد أمرك ينهي وحلمتك هذا قف ذات كتير هذا قم ميال ورنا يا والله فلان صدقة ما يا وأيو أمرك ينهي وماله نسبة خارجية وهذا الك أنت مبرر لجنه أن أرنا إنه هل وافقت سوى هذا الك الصدق والنقضة أما هل خالفت سوى هذا الك والنقضة كذب ماله وحي رأسه ونعيون مبرر لجنه ميا كنا أمرك ينهي ما يا هذا بلا ربعين للسماء يا سادرت بواح اللي يرقى الإنشاء كيما حي لا امامو دي هدا لسمين هاي باب سلسل انشاء يستدعي الانشاء وانشاء واكين سدا اذ كان الطلب مركا او طلبي هاي ما ابو كان سدا هو يسقب غير حاصل انشرين والمنتخب يوح لدون يبو كان سدا التمني تمنيه يتعليسه فيه يسقب كمدي هاي والموضوع وحلو دي له يسقنا ليتوي حرف كاليت اللي هذا لو دي تمنيه ليت الشباب يعود وإن لم يكن الوقوع وقوع يانوبا دعين بأه يانوبا أهام بأي محي دعين بأه ولو با كمدة وهل با كمدة مثل لعلا تي لعلا أو كلاهيد با كمدة الداخل قليسي فيه إساق الإحدث قليسي والاستفهام استفهام كي با كمدة والموضوع له وحلو دكي استفهام كنا هل ويه همزة ويه من ويه ما ويه أي ويه أين وي كم وي كيف وي أيان وي متى وي وأنا وي وي وي يا صدقوا ضي ساد طيب إلا حروف المعنى هذا لسكي قناه هل إيه همزة إيه من إيه أي نيم معنى هذا الرادين هي إلى ماها إن شاء الله أبوك لك عا إن شاء الله أبوك لك عيا وحوك لك عيا إن شاء طلبة إيه إن شاء محي طلبة هاي إن شاء طلبية إيه إن شاء طلبي هين بوك لك عيا إن شاء الله مركا يسوي طلبي هين ووحل دوني إلا تحصيليه وحوك لك عيا مركا لو طلب فعل نيو طلب تركين طلب فعلكم مركا وأمركي طلب تركين النوام حي ونهي كوا مركا وحل يسوي هذا الإنشاء الطلبي وحل دون أيه مر كمل فهمي قيب طلب نوع الإنشاء الغير الطلبي وإنشاء عن طلبي جاهين وأسد ويحش عليه سنة سيأكله يعني ما رأيت لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا ذي منافقين تأير هذا نوكل لو كان من الأمر لو كان لنا من الأمر شيء ترى هذا محقوق يلا لهين ما قتلناه هنا ما انتهى كان لقوم لهين محيش عليه سنة يا مرك محيش عليه سنة يا بل أورن كره هذا الكوداسي وخبر صدق يكذب باحتمال كره بل أورن كره ما هي وأي واحد عاية كشكينا يا بماها والنسبة خارجية يلهو أم بربرية كرنه أوران كرنا مركا فلان صادق في كلامي أو كاذب في كلامي ما مركا الله وما ركت وطلبي وحليه طلبي ما هو وحي دون يان ما ها وأي ما ركت فعل كسرهان ووحي تمنين يان وش علي سنة يان طيب كلام كمركا إن شاء جاهي وحوك لك عيا إما طلبي وإما غير طلبي طلبك مركا وحوك لك عيا طلب فعل نيو طلب تركين غير طلبك مركا وبدنا يا سؤالي بقى كم ده أنت هدي اللي يرادو كم عمرك؟ وعمرك أقوى إمسا ده أقوى إمسا هدي اللي يرادو مورانا إسا فلان كذبت أو صدقت ما يا سادر ترت خبر معها وإنشاء مرك مردو إنشاء النقضي واحد مرك إيجي إسا ما طلب معه ما طلب معها إلا طلبك أم وأمر موالنهي ميا وحلوك أمري ميا سوحليانه ما يا سادر تدمرك وإنشاقي غير طلبك أهوي وإنشاء غير طلبية إنشاء مرك غير طلبية مرك أفر بدين مارك تتمني إيو ترجي إيو استفهامك سؤاله إيو وحساسه قد قليه ما اللي فهم يورك يا جماعة طيب يستدعي الإنشاء إنشاء قواك ينصدع إذ كان طلب مركو طلبي هاي ما أبوك ينصدع هو إساق بغير حاصل أنشرين والمنتخب يوحل دونيو بوك ينصدع إنشاء مركو طلبي هاي وحان مركا تشرين بعل الربائن محي أي دعان ما لا فهمي سيدا يرد عيانا أما واتركي أما وامحي أما ماركتي الله مستعان وماركتي وفعلي ماركو يهي طلب فعلنا دو عمركي ماركو يهي طلب تركي نوا نهيه وصدا الظاهر كه لكن مربو ده كبح كرا وهذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حال يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وحكو جرا إنشاي طلبك هل بدي سيقيبوت عمركي نوا كجرا نهينا وكجنا اتق الله بلي وأمرك ولا تضع الكافر والمنافقين ولا يرسنا ومحي ونهيه كو وصوت اللي يري يستدع الإنشاء إذ كان طلب ما هو غير حاصل وح أنشرين باللغو طلبا نبقى ميان إلهي كعب سنين سبحانه وتعالى ميوسى قال دي أطيعي ميا تنوك لمرك الظاهر كيدي كبحدي تنوك لظاهر كيدي كبحدي آخر كما رأيت أبيادا آخر كيدي أنكو أركي دوانا مركا يعني ما رأيت أمرك وحكي للوجة شيء كره أما النهي وحيا لك له لوجة شيء كره ما اللي فهمي وركان لكن أصل قوة محي يستدعي الإنشاء إذ كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب وحق ما رأيت كان سنة يا مرك وطلبي هاي وحين شرين إلا سمايو أي مرك لدوني هدي كله تحصيل حاصل بقصة بحية وحد شري أدو فرد يا هدي اللي يراد يجلس كورن أما أدو تاعن قوم هدي اللي يراد كورن تحصيل حاصل وين كاسو كل واحد وهذا المعروف فردين وين وح شريبة حصل لنا إسح وح محصول أهارات حصل لنا إسح طالما بهنا لكن وما حيصق وهو ومارتي الله مستعان إذ كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب فيه تمني التمني تمنيه وحلت على إستاي فيه وحكمته إنشاء وكمده لكن وإنشاقي غير طلبك حول والموضوع وحلود شيء الله إسقنا ليتوي وإن لم يكن الوقوع وحيانا بدعني وليتا محال لو استعماله وح لفلا ايو مركات شعلي سنس انو دعي كرو ايو وحان دعي كرين ايو وحان دعي كرين يعني ما ركتي اللهم استعان سيدا على ما ركتي ليت الشباب يعود اوكالي للي يرني ماذا ما يسوى الله بات قبقى معروفك ليخبره بما فعل المشيب سانو قورهما سيدا وذين ماذا يسايق شي سانو قورهما كو ووحان هوا يراتي ان دعي كرين انو مستحيل وي وحن دعي كرنا مستحيل هوي وحن دعي كرنا مركا دوال تمنين كرا ولا تمنين كرا ليت لي كذا وكذا وكذا واسك تمنين كريس قرآن كريم كان لبضه وكسو أرورين لبضه وكسو أرورين طيب والموضوع له ليت وإن لم يكن الوقوع ولو با كم إذا وحيالها لودة شيء تمني لو استقبلت من أمري ما استدبرت حديث كان نبي وقال عليه الصلاة والسلام لكن لو ذا تنيواتي نبي قولي تفتح عمل الشيطانه ما لا استعمالي كرا ولا استعمالي كرا هدي آن لوغة شيدين قدر يوح آن للردين آن لعلين كرين إن مركا لغم معرك تحصره تامر كلمة أقلتها تفتح عمل الشيطان تصوتي عمل الشيطان كفريزي وحبا إلهي كو قدري سبحانه وتعالى نكو قدعان بله بلا يد كسفرتي او بلا امتحان بابا كو دعايبه كاريبه بكو قلب مي مثلا الهي بسلامه ويديسن ان شاء الله مركا صاد واحد تري لو لم اسافر لم يقع هذا الحدث تستفتح عمر الشيطان وبت صوص سفرتي الهي بقدر يحكم لكن مركا اد وح وناكسن او خير اتمنيش والله هذه معركتي لو كان للماء هذه ما انت ما ليس ونان لها وحي وحسن بحن لها اي دبكات هاي يعني وحوي مارتي ده مركز وها كاسو كلا مارتي واسكب الناي إن شاء الله تعالى لكن تقدرك بوشينا يسا تلمام يسا إن قفك كان أنا رالي كوهي وحي إلهي قدري وقضاك يقدرك أنا كور رالي هين تاوي تعمل شيطان كفرطة تفتح عمل الشيطان وهل با كم إذا ومثل ما كم إذا هل تمني ويك أنت تمني وحل تمني يعني مارتي الله مستعان هل لي كذا ساي إساس مئيس وقناته يعني ما ركت الله مستعان تمني قوي كم تايم مثل لعل وعيد القرآن كهيد لو كان من لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل لها هنا هل هو إيه تاس هل ما هين شو ما هين هل هو إيه طيب هل لفت القرآن هو كسؤال رتبة حسن دهنا إن شاء الله مثل لعل كم إذا لعل الذي الداخل جليسي فيه ما ركت تمني جليسي وده لعل هو معنى بدنته لعل مربى محي فائديسة تحقيق ها لعل مربى محي فائديسة تحقيق فائديسة لعل دي تمني هيد بلو قتش هذا وقفكم مارت وحكو تمني والاستفهام استفهام كبا كم ذا إنشاء غير طلبية ومارت سؤال دلبكي قفكم حلو يديني والموضوع له وحي استفهام كاللودة جينا هل وي هل أنت فلان ورهب المتهي همز وي أنت فلان من وي من أنت ما وي أي وي أين وي كم وي كيف وي أيان وي متى وي أنا وي حروف الاستفهام هذين هذا يعني ما ركت الله مستعان وحباب حلقوه يدي حباب حلقوه طلبا يضو مركنا صدح قيبات بيوك لك عيسى صدح قيبات بيوك لك عيسى والربالك نقوش إن شاء الله أو فهل كلمة هل اللي يرهدو يطلب حلقوه طلبا بها يضابا تصديق تصديق بحلقوه طلبا وما همزا عادة همزا وحي كسو هرينا تصور تصور بالو قدلبا وهي همسدا هنا هما لبدا بالو قدلبا تصديقيو تصور با. تصديقيو تصور بالو قدلبا لبدا كو او تصديق تصور تمحل لوجا جيدا تاوي سوهاشي تصور وحل لوجا جيدا وحي شرح بها تصديقنا وحل لوجا جيدا او مارت ما كدا وح تعريفين هيسو يعني لبس يطبح له تعريفيا ودي واطيء كل قيبيان أصحاب المنطق سيدة يطبح كل قيبيان تصديقات تصورات تصديقاتك وحيالها اعتقادك قوي نعم يلا شوابتو اي قشو ولا فهم هل انت فلان نعم يلا منكو شوابي كرتان يا نعم يلا منكو شوابي كرتان طيب اذا المركه تصدق اذا المركه هو تصدق هدي لو جوابي كر نعم يلا لو جوابي كر واعتقاد واوح قفكو او اوغي هي ام رميسن هي او مركه انو شيغل ربو سادرت ان شرحو بهنين تام مركه مركه عيد وريسنايسو ما حد استعماليسا هل بد استعماليسا هل تؤمن بالله هل انت فلان هل ذهب فلان ما حد استعماليسا محي هل بد استعماليسا واحد كلو استعمالي كرتا همسده أنت فلان أتؤمن بالله تصديقاتك الله استعمالك تصوراتك وحيالها شرح أباهن ويوغن تصديقاتك هنا شرح أباهن هل كواس مركا ينعم يلا مقالان كواس واحد مركا كوا استعمالك رتاويح انت كبحسن ما اسمك نعم يلا مقشا ميادرون كرتا مركا لو رسمك أقوام حي ميادرون يسا نعم تمركا مقعقا نعم نقنعي هذا لا ترى مقعقا لا نقنعي كوانا وحا اللي يرهدا تصورات كواس مركا وحي همسة كسو هاريو دن وحي همسة كسو هاريو دن اي همسة اللفتة ايا الله استعمالي كرا ما معنى مركبة محي هل وحى الله استعمال تصديقاتك همسدنا تصديق يتصورك وواكد حيسا وحي أن همسد إيه هل أهينا وحى الله استعمال تصوراتك وحي أبا هذا تعريف يشرح أبا هذا أو أن محي نعم يلا أن لغت شوابي كرين ورما الله يفهم يوركا وحي نعم يلا أن لغت شوابي كرين تصديقات بالليل هذا وحي نعم يلا أن لغت شوابي كرين تصديقات بالليل هذا وحي نعم يلا أن لغت شوابي كرين تصورات بالليل هذا تصوراتكم مركا وحي أبا هين تعريف فربضاني شرح بضن بأبا هين ما الله يفهم يوركا ورمك عاقوان محي مركا اللغو يديو وحي اللغو بهاي مركا إنا ترى مقع عاقوا فلان وفلان شرح بعضك شي دربة هذا الليل بعض تحضي ملا مركا بولي فهمون مالين إن شاء الله وحير مركا فهل بها يضع بيضلب وحال لغو دلبا تصديق با لغو دلبا وما همزا عادة همسا وحي كسو هرين تصور تصور با لغو دلبا وحين همسا هين وهي يدو همسدنا هما لبدو دبا ويؤسقناتي لبدو دبا ويؤسقناتي وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير سيدا سوى سيدا أسلكا سيدا أسلكا هل تصديقاتك كيشان وحي كسو هرين تصوراتك كيشان همسدنا لبدو وكد حيسا لكن مركا قاركد بأسلك كبحي كرانو وحي عليك الله استعمالي كرا تيبور هذا إنكو شاك إن شاء الله وقد للاستبطاء وحل الراك سيدي إن لا استعمال الأركا والتقرير وحل السوغيو إن لا استعمال الأركا وغير ذا يكون وحان انتهى إن لا استعمال الأركا والتحقير تحقير إن لا استعمالنا الأركا للاستبطاء محاط سؤالك وقلنا قنكرا متى نصر الله يوكل مركي أي ماركت امتحانك لباتوض أي كد عادي محاير هذين متى نصر الله والنصر إله وأقهرما ما سؤال باو شواب يسوغيان إن لا يراد غدا إيا بعد الغد إيا بعد شهر إيا بعد سنة مايا ويركسدين واستبطاء متى على التنمر كحرف الاستفهام هوا النقطتين لكن محي فايدين إيسا استبطاء بي فايدين إيسا متى نصر الله نصر يقوى الرقى قورموي والتغرير تغرير باي مختيات غاركوت فايدين إيسا إن قفك وحلقو السوغيو ألم ترى كيف على ربك بأصحابي في الأوكل إي ألم نشرح لك صدرك أوكل همسة داسي وهمسة التغرير ألم نشرح ميانا كواسع وأنه كواسع ناي مقام كوحي مقام الإيش تمارك الله مستعان وماركتي ولقوم النشيجنا يا النبي عليه الصلاة والسلام نعمت إلهي سبحانه عز وجل وسيجي أي ربي أقوم النشيجنا يا مركز سواح للي هاي ألم نشرح لك صدرك لا أبتعد ميانا كواسعين استفهام بقى وحل لوجت شدائن والنبي قد شواب عليه الصلاة والسلام ويرهدو ربي واضي واسع سين مايا نعمت على قرسينا يا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ولم نضع عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك تيهرك وعد فانتهي ولم نضع عنك وزرك وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نرفع ذكرك لأن ذكرك كرو قادم وحكى لو كم إذا ألم ترى كيف على ربك يسحب الفيل وكله يكون لم يتكلم تقرير وغير ذا وحي أن انتهى النواف يكون واء هذا حروف تاسي أما كلمات كاسي والتحقير تحقير نواف إيديا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم وكله سؤال ماها بحقيقة أنت فعلت هذا ورما هذا يقوم بأماركتي قال هذا يدوحك سميه وقال التحقير إساقه هو صلقه وحقا لو كنت سنين التحقير وقال شيئا مركه رو محير هذين سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعنا فتى حور بان مقالة يقول بان مقالة لن يرى مركز مقعي سوري ما يشيئ وحير هذا يقال له إبراهيم ضدك إبراهيم بيكو شيئين لله يقارن حتى ماها مركا اللي كانين حكمة دلساري محير هذين وحيرا أنت فعلت هذا بيالهت سؤال ماها كسو مايان شوابي الاستفاع ونقم الصمعين يوكا والتحقير ورما دعو حاسمي والأمر وهو طلب استعلاء وقد لأنواع يكون جائي والنهي وهو مثله بلا بدأ وشرط بعدها يجوز والنذا والأمر أمركم وهو أمركم طلب استعلاء وهي وقد لأنواع أنواع وقد يكون جائي كي ما دال أركا لأنواع أنواع فربضنا سواء وعفر ربنا سويني ما دال أركان أمركو وهو طلب استعلاء وطلب مع استعلاء طلب استعلاء وحوقتها طلب مع استعلاء ووحل قاد دون يو أي وهلي سولي ومحي استعلاء وهلي حتي طلب كأنو استعلاء وهلي وعدنكو أمر يسا آني كاسر رينين رتبة آني كاسر رينين وحايكو أمر تمرك أمحو نغناي هداي كاهو سيسين الدعو نغناي هداي كل سمانتان التماسي طلب نغناي إنك مركين الدعاء سيني نمحان رهنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا ربك أنه آتنا النصيب صفي على أمر ما ها ميالا ورانا يمركا أمر رتبان الله وكهوس أنا مخلوق ضعيف كهذا أنا ربي خالقها سبحانه عز وجل هدي مركا رتبان أميرك يا مأمورك وأميرك هو سيو مأمورك نصر يو وحمرك على الأورنا يا طلب كعين كاس طلب دعاء وطلب لكن ودعاءه وبريوت هدي لسيمية هنا سدى إنه هذا عنو سيمان هنا وحال الأورنا يا التماس وطلب يعطسي لكن مركا أميرك يا مأمورك وحمر يا وأميرك ورتبان سر يو مركا صباح الأورنا يا أمره مركم اللي فهمي طيب والأمر أمرك وهو أمرك طلب استعلاء طلب ويوه مع استعلاء وهليه وغد لأنواع يكون جاي أنواع فربضان سواء إنه يمدان الأرك ساس وسد أصل كأ سد أصل كأ أمر مع استعلاء وأمر لكن إنه حيالك لكوي مدان الأرك وأن أمر لوجد شيء هلو كأنها أو كلام حال يركلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية عنا عبء ما أمر بلوجد شيء ده مايا وتشريف واللغو سوء دوينيه واسد هذا هذا مرتد هذا مركي قوتي ما هذا كتير هذا صاقة وكله ادخلوها بسلام آمنين أمركم مركا وحكوي ما هذا إساق وحيالا فربضنا إلا ما دور إيا صدن أي علماء دو كارسيان إلا ما دور إيا صدن أي علماء دو أي كارسيان دور إيا صدن كادرسيان دمينو شرح دون إن شاء الله والله أعلم على بالله توفق جزاكم الله خير.